يطلبون الشفاعة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة يسألونه أمرا أذن له فيه يعني، فيقول أنا لها، فيذهب ولا يشفع ابتداء، يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه آنئذ، ثم يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إلى آخر الحديث. هذا الشاهد من الحديث قال فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، المقام المحمود الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أول الشفاعات، فهذا هو المقام المحمود. المقام المحمود هو الشفاعة التي يختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أذن الله له بها يشفع في أهل التوحيد، يشفع في أهل التوحيد. والذي يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول يسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن ثم بعد الفراغ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي. فنحن الآن ندعو له في الدنيا أن الله يبعثه المقام المحمود، وأن الله سبحانه وتعالى يأذن له بذلك بتلك الشفاعة العظمى. نحن ندعو له الآن، والذي يدعى له لا يدعى، وهو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يملك إلا ما استثني. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو، من علم أي نعم ورثه، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أجر جميع العلوم التي ورثتها أمته منه عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة، وكذلك جميع الأعمال له أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر العامل شيئا إلى يوم القيامة، وجميع الصدقات، لأنه سنها عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وله عليه الصلاة والسلام أيضا الدعاء من أمته يصلون ويسلمون عليه كما أمر عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، كما نقل أبو العالية في صحيح البخاري قال معنى صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. فنحن ندعو له، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما توجه أحد للاستغاثة به أو طلب دعائه أو طلب أن يشفع عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما فعلوا ذلك، لأن الشفاعة ملك لله جميعا، لأن الله يملك الشفاعة جميعا. وعمر رضي الله عنه لما أجدبوا استغاث، يعني طلب من العباس أن يدعو، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك إذا أجدبنا فتسقينا، والآن نتوسل بعم نبيك، أدعو يا عباس في بعض الروايات. فدل هذا على أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يتوجه إليه بطلب الدعاء، لأنه لم يعد يملكه عليه الصلاة والسلام. صحيح هو حي لماذا؟ لأنه توفي، لكن لا يعني ذلك أنه ليس حيا الحياة البرزخية التي هي فوق حياة الأنبياء، غير أننا نقول هي حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيوية، والأحكام التي تجرى على حياته الدنيوية لا تجرى على حياته البرزخية. أعلى أنواع الحياة البرزخية هي له عليه الصلاة والسلام، أعظم من حياة الشهداء، أعظم من حياة الأولياء، أعظم من حياة الأنبياء، فهو عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية، لكن لا يعني ذلك أنه حي الحياة الدنيوية وأن أحكام الحياة الدنيوية تجرى على حياته البرزخية، لا. أما في الحياة العظمى في البعث الأعظم فكما ورد أن الله سبحانه وتعالى أعطاه المقام المحمود وأعطاه الشفاعة العظمى، والناس يفزعون إليه بهذا الأمر بهذا الدليل أنه أعطي الشفاعة. ثم هو عليه الصلاة والسلام لا يشفع ابتداء، بل يذهب يسجد تحت العرش ويحمد الله حتى يأذن الله له، ويقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم هو عليه الصلاة والسلام يختص بشفاعات صحيح، وشفاعات أخرى يشاركه فيها الأولياء والصالحون والأفراط وغيرهم، وتنتهي شفاعة الشافعين ويبقى رحمة أرحم الراحمين يرحم بها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فيخرجه من النار. أما المشرك والعياذ بالله، الشرك الأكبر والكافر الكفر الأكبر، فهذا مخلد في النار، هذا مخلد في النار، ليس له من رحمة الله شيء، ليس له من رحمة الله شيء. هنا في أول الحديث قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وش علاقة هذه الجملة بالباقي بالشفاعة أو بالاستغاثة؟ أصل المسألة مكروه، أصل المسألة مكروه، وأبيح للحاجة. تسأل من يملك، تسأل حي حاضر قادر يملك مسألتك، يملك أن يعطيك، ومع سؤالك إياه لا تعتمد عليه، إنما تعتمد على الله، وتقول مثلا: إذا كنت محتاجا أعطني يا فلان، فإن أعطيتني فأنت مأمور، أو فإن أعطيتني فأنت مشكور، وإن منعتني فالله سبحانه وتعالى هو يعني مقدر ذلك وأنت معذور. إن أعطيتني فأنت مشكور، أي نعم، والله هو المعطي وأنت مشكور، وإن منعتني فالله هو المانع وأنت معذور. يعني لا تعتمد عليه حتى وإن كان يملك، يعني الاعتماد على المخلوق يعني فيما يملكه، أو الاعتماد على المرجع في الراتب وإن كان معتاد أنهم يملكون هذا، الاعتماد على غير الله على الأسباب وإن كانت أسبابا فهو شرك في التوحيد. الاعتماد هو على الله، وهذه الأسباب تفعل، هذه الأسباب تفعل بحسب حاجتها وتوضع في مواضعها، يعني هذه الأسباب توضع في مواضعها، لا بد من معرفة طبيعة الأسباب حتى تحسن التعامل معها. أما أنك يعني لا تعرف طبيعة الأسباب ولا تعرف يعني ماهيتها، فأنت تضعها في غير مواضعها ويفسد عليك الأمر، يعني كمن يضع حذاءه محل الكوفية، هذا نقص في العقل، فاستعمال الأسباب في غير يعني طبيعتها نقص في العقل، إنكار يعني إنكار طبيعة الأسباب، عدم معرفة طبيعة الأسباب نقص في العقل، إنكار طبيعة الأسباب نقص في العقل، ورفض الأسباب المشروعة قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. الإنسان يفعل الأسباب المشروعة، يميز بين المشروع وغير المشروع، ويفعل المشروع منها ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. من هذه الأسباب المسألة. المسألة إذا كانت المسألة مسألة المال أو مسألة عند الحاجة فهي لا تحل إلا يعني لمن استثني، لمن بين، لذي فقر مدقع أو يعني دم موجع أو غرم مفضع كما حصل في الحديث. أما من سأل لغير هذا حتى وإن كان يسأل من يملك فلا تزال المسألة يعني لا تزال المسألة نقصا على السائل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال القاضي قيل معناه، يقول صاحب الحاشية قال القاضي قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه عقوبة له، لأنه في مسألته من غير حاجة في تكففه للناس لم يصن ماء وجهه، لم يصن ماء وجهه وأصبح يعني وقحا، أصبح يعني وجهه لا حياء فيه، أضاع ماء وجهه ماء وجهه من غير احتياج. هذا فيما يقدرون عليه، لكن لو سألهم ما لا يقدرون عليه، سأل مخلوقا ما لا يقدر عليه ما لا يملكه، فهو شرك في التوحيد، هذا شرك. يعني ينبغي أن يسأل المالك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا، قالوا إن أحدهم يسقط صوته وهو على راحلته ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه، وفاء بهذه البيعة وبهذا العهد، مما يدل على أن أصل المسألة يعني غير مباح وإنما أو ممنوع وإنما أبيح للحاجة إذا كانت هناك حاجة. مناسبة هذه الجملة لما يأتي لأن الاستغاثة سؤال، الاستغاثة هي، ولهذا قالوا دعاء العبادة ودعاء المسألة، فدعاء العبادة متضمن للمسألة، ودعاء المسألة متضمن للعبادة، ودعاء العبادة مستلزم للمسألة. يعني ما أحد يعبد إلا وهو راغب راهب، فهو يسأل في لسان حاله، إذا كان يصلي أو يسبح أو يزكي أو يحسن فهو يريد ثواب ذلك، ما يعني لا يصلي لا يطلب المغفرة ويطلب الثواب، فهو يعني عبادته مستلزمة للطلب للرغبة والرهبة، سؤاله مستلزم للعبادة، خاصة إذا كان يسأل أمرا لا يملكه إلا الله عز وجل، فهذا عبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فأنت لا تسأل إلا المالك، لا تسأل إلا المالك، وغير المالك تسأله يعني وفق المشروع، وفق المشروع. ما يعني الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فالأصل في المسألة المنع، أي نعم، لكن تباح للحاجة سؤال حاضر قادر، سؤال حاضر قادر على أن يعني يجيب مسألتك، وأنت أيضا تكون في حاجة لهذا مباح لك أن تسأل. فهذا الذي يتعود المسألة ويتعود السؤال يلتفت إلى غير الله عز وجل، نعم، ويعني لها علاقة بالاستغاثة وبسؤال الشفاعة. هذا حديث يونس. حدثنا أبو زرعة عبد الكريم بن عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأنبياء منابر من ذهب. للأنبياء منابر من ذهب. منابر وراك، أقول وراك أعربته. للأنبياء منابر. للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها. قال: ويبقى منبري لا أجلس عليه ولا أقعد عليه، قائم بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: يا محمد، ما تريد أن نصنع بأمتك؟ فيقول: يا رب عجل حسابهم. فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، وحتى أن مالكا خازن النار يقول: يا محمد، ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من نقمته. وفي خبر قتادة عن أنس رضي الله عنه: فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا. شوفوا، لاحظوا هنا أنه يقول: ما تركت يا محمد، ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك. مقصود بأمتك أمة الإجابة. لاحظوا أن هؤلاء الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أمة الإجابة، أمة التوحيد، وأن من كان من أهل التوحيد ولو كان مثقال ذرة من توحيد في قلبه فإنه يخرج من النار إذا كان قد دخلها. نعم. وفي خبر قتادة عن أنس رضي الله عنه: فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، في ذكر مسألتهم آدم، ثم ذكر في المسألة باقي الأنبياء. نعم. باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات، إنما هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة. تزلف. حين تزلف الجنة، فإن الله قال: وأزلفت الجنة للمتقين. حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبو مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا، استفتح لنا الجنة. فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من ورائي، إنما من وراء وراء، إنما كنت خليلا من وراء وراء. يقول صاحب الحاشية: الكلام هنا فيه سقط كبير، وقد أجمعت النسخ الموجودة عليه، فإنه لم يذكر نوحا ولا ذهابهم لإبراهيم، إنما ذكر رده عليهم. والحديث في صحيح مسلم، وهو أيضا لم يذكر ذهابهم إلى نوح، وإنما ذكر ذهابهم إلى إبراهيم. انظر تخريج الحديث بعد. نعم. اعمدوا إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى. قال فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل معه الأمانة والرحم، فيقفان على الصراط يمينه وشماله، فيمر أولكم كمر البرق. قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء مر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر ثم يرجع في طرفة عين، كمر الريح ومر الطيور وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، قال حتى تعجز أعمال الناس حتى يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة رضي الله عنه بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. أعوذ بالله من جهنم. نعم. باب ذكري. هذا الحديث أيضا من أحاديث الشفاعة. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحول الحديث قال وعن ربعي ابن خراش عن حذيفة، وهذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني قال أبو هريرة وقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، ثم يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا، هم يقولون لا أنت خليل الله وكذا وكذا، فيقول إنما كنت خليلا من وراء وراء. اذهبوا إلى أولا نوح قبل إبراهيم، ثم إبراهيم، ثم موسى، قال اعمدوا، يقول إبراهيم اعمدوا إلى ابني موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى. الحديث فيه اختصار. نعم. وبعضه يكمل بعضا، الروايات يكمل بعضها بعضا. قال فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، يعني يذهب يسجد تحت العرش حتى يؤذن له، وترسل معه الأمانة والرحم، فيقفان على الصراط يمينه وشماله، الأمانة والرحم يقفان على الصراط يمينه وشماله، فمن أخل بشيء منهما فإنه يقع في النار، من أخل بالأمانة أو قطع الرحم فإنه يقع في النار والعياذ بالله، إن لم يكن الله سبحانه وتعالى عفى عنه، إن كان من أهل التوحيد. إن كان من أهل التوحيد فإذا كان ميتا على كبيرة أو مات على كبيرة فأمره موكول إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. قال فيمر أولكم كمر البرق بسرعة، يمر من على الصراط. قلت بأبي أنت وأمي أي شيء مر البرق؟ الصراط منصوب على متن جهنم، نسأل الله الثبات. قال ألم ترى إلى البرق كيف يمر ثم يرجع في طرفة عين كمر الريح، يعني ثم كمر الريح أدنى من مر البرق، ثم مر الطيور وهي أدنى من مر الريح، ثم أشد الرجال الذي يسعى أو شد الرحال، يعني أشد ما يكون من راكب رحل مسرع، وهكذا تجري بهم أعمالهم، يجرون أو يمرون على الصراط بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، يعني يشفع يدعو الله عز وجل ربي سلم سلم، هذه شفاعة، ربي سلم سلم، أي نعم، فهذه شفاعة. قال حتى تعجز أعمال الناس، حتى تعجز أعمال الناس، فمن ذلك أن الرجل إذا عجز عمله لا يستطيع أن يمر إلا زحفا، لأن عمله ضعيف فهو يزحف على قدر عمله. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة أن تأخذ من أمرت به، على حافتي الصراط كلاليب معلقة، تؤمر يعني مأمورة أن تأخذ من أمرت به، فمن أخذته كردشته في النار. قال فمخدوش ناج، يمكن يخدش الكلاب وينجو، نعم بقدر عمله، ومكدوس أو مكردس في النار والعياذ بالله. قال مكدوس في النهاية مدفوع، وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. قال والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا، يعني من عمقه والعياذ بالله، سبعين خريفا، والساقط يسقط فيه، يمضي سبعين خريفا لم يصل إلى قعر جهنم، نسأل الله السلامة. وهذا كلام أبي هريرة، لكن ليس للرأي فيه مجال، هو في حكم المرفوع، في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس للرأي فيه مجال. وأبو هريرة يقسم، والذي نفس أبي هريرة بيده، يعني أنه أيقن بهذا وعلمه علما يقينيا. وهذا العلم يعني في حكم المرفوع، أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قار جهنم لسبعين خريفا. الخريف هو السنة، سبعين سنة. يعني على كل حال، سبعين خريفا بالنسبة لجاذبية قعر جهنم يوم القيامة، لأن الجاذبية تختلف أيضا، جاذبية قوية وجاذبية خفيفة. أي نعم، فهذا بالنسبة لجاذبية قعر جهنم، ولا شك أنها أقوى وأقوى، يعني نار جهنم مضاعفة على نار الدنيا بسبعين ضعف. يعني لو أن نار الدنيا يعني أنها ضعفت أشد من حرارتها ما استطاع الناس أن ينتفعوا بها، فكيف لو أنها أخذت يعني درجة نار الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. فنار الدنيا يعني أو نار جهنم ضعفت على نار الدنيا بسبعين ضعف من أجل أن ينتفع الناس بها، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تذكرة. نعم، شوفوا البراكين، شوفوا كيف، نسأل الله السلامة. يعني اختلاف درجات الحرارة ودرجات حرارة النار مشهود في الدنيا، فهو معقول، يعني ولا مجال لدى العقل في إنكاره، لا ينكره إلا من لا عقل له. نعم. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة في مقام واحد، واحدة بعد أخرى. أولها ما ذكر في خبر أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وخبر ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهي شفاعته لأمته ليخلصوا من ذلك الموقف، وليعجل الله حسابهم ويقضي بينهم. ثم ما بعدها من الشفاعات في ذلك الموقف إنما هي لإخراج أهل التوحيد من النار بشفاعته فرقة بعد أخرى، فرقة بعد أخرى، وعودا بعد بدء. ونذكر خبرا مختصرا حذف منه أول المتن، كما حذف في خبر أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر آخر المتن، واختصر الحديث اختصارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم واختصر لي الحديث اختصارا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختصر له الحديث اختصارا، ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة. نعم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما اختصروا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثوا بها صلى الله عليه وسلم. إذا حدثوا بها، وربما اختصوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار بعض الأخبار أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن. فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن والسند، دل بعض المتن على بعض كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتابنا في كتبنا صلى الله عليه. نذكر المختصر منها والمتقصي منها. والمقتصى منها والمجمل والمفسر، فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعائها. هذا يعني قاعدة، هذا قاعدة عظيمة من قواعد الفقه. جميع اجمع الأخبار والروايات كلها حتى يتبين لك المعنى، لا تأخذ بطرف وتترك الأطراف الأخرى، لا تأخذ برواية وتترك الروايات الأخرى، لأن الوصول أو السبيل إلى معرفة موضوع الخبر هو أن تجمع جميع أطرافه وجميع رواياته، فيتبين لك يعني يتبين لك المختصر ويتبين لك المبسوط ويتبين لك المخصص والعام، ويتبين لك معنى الموضوع كله. قال: فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعائها، لأنه يعني يصبح ناقصا. قل للمدعي في الأشياء فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. من هنا نفهم أن الفلسفة هي الإحاطة، فالذين يدعون الفلسفة يدعون الإحاطة، ومن يدعي الإحاطة كذاب. ومن هنا قلنا فلاسفة اليونان يكذبون، لأنهم يدعون الإحاطة بالكون، يدعون الإحاطة بالوجود. من أين لهم؟ لا يحيط بالوجود إلا رب الوجود. أنت مخلوق ضعيف، ما تحيط في يعني بما في نفسك في داخل، يعني يصير فيك ألم ويصير فيك مرض ما تدري وشو، وتسوي يعني إشاعات مقطعية وإشاعات ما أدري وشي، يعني إشاعات يعني فوق كذا ومتعددة الجوانب والأبعاد، وقد لا تعرف، لا تحيط بما قد نفس الطبيب المتخصص قد لا يعرف وقد لا يحيط بهذا، فكيف تدعي الإحاطة؟ يعني أهل الوحي هم الأسعد بالعلم الصحيح، أهل الوحي هم الأسعد بالعلم الصحيح، ومن ادعى الإحاطة أيضا فهو مغرور، من ادعى الإحاطة فهو مغرور. العالم الصحيح والذي يخشى الله عز وجل، والعالم الصحيح هو الذي يتبين له جهله. يعني كلما ازداد الإنسان بالعلم كلما ازداد معرفة بجهله. نعم. حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو الربال قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر بكراوي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمعون يوم القيامة فيوهمون لذلك، قال: فيقولون: ألا نأتي من يشفع لنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا؟ قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم الذي خلقك الله بيده. يوهمون لذلك، يعني يصيبهم الوهم. نعم، الوهم أو الوهن، يعني يغتمون، يضيق عليهم الأمر. نعم. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، اشفع لنا إلى ربك. قال: فيقول: لست هناك، ويذكر خطيئته، ولكن أتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى العالمين. فيأتون نوحا يعني أول نبي أرسله الله إلى المخالفين بالإرسال الخاص، هناك إرسال عام وهناك إرسال خاص. الإرسال العام يشترك فيه النبي ويشترك فيه الرسول بالمعنى الخاص، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تبين. فالإرسال هنا وما أرسلنا من قبلك إرسال عام. الإرسال العام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما أوحاه الله عز وجل، فهذا يشترك فيه النبي ويشترك فيه الرسول بالمعنى الخاص. وفيه إرسال خاص وهو إرسال الله مصطفاه إلى قوم مخالفين، إلى قوم كفار مشركين، فهذا الإرسال الخاص. فنوح أول الرسل بالمعنى، بمعنى الإرسال الخاص، وآدم أول الرسل بمعنى الإرسال العام، أي أنه يوحى إليه. فكل رسول بالمعنى الخاص هو نبي، وليس كل نبي هو رسول بالمعنى الخاص. نعم. ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه، يعني أول رسول بالمعنى الخاص، وإلا آدم هو أول نبي. نعم. أول نبي بعثه الله إلى العالمين، ولهذا قال بعثه الله إلى العالمين حين خالفوا، حين خالفوا. نعم. فيأتون نوحا. نعم. فيأتون نوحا فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام. هو يذكر، يعني يقول إن لي دعوة استعجلتها، دعوت على قومي، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أين فاستعجلها. أما نبينا صلى الله عليه وسلم كانت له دعوات أجيبها، وكانت له دعوة استبقاها وهي الشفاعة. نعم، استبقاها إلى يوم القيامة. نعم. اللهم صل وسلم شفاعة لأمته. نعم. ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام عبدا اتخذه الله خليلا، قال فيأتون إبراهيم فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله. هذه كلها في ذات الله عز وجل، هذه كذبات بالمعنى اللغوي مؤثمة، ولكنها كذبات بالمعنى اللغوي، وكلها في ذات الله عز وجل، كلها فيها يعني دفاع أو تحقيق للمصلحة الدينية. كل هذه الكذبات الثلاث تحقيق للمصلحة الدينية. قال هذا ربي هذا أكبر على سبيل الحوار، قال بل فعله كبيرهم أيضا على سبيل الحوار، قال هذه أختي أيضا، أختي في الإسلام على سبيل ألا ينتهكها الفاجر، وهو صادق أنها ليس في الأرض غيره وغيرها، فهي أخته في الإسلام. أي نعم. فهذه كلها لكنها سميت كذبات يعني لغويا، وهو يذكرها عليه السلام من شدة تواضعه وورعه. والخلاصة أنه لم يعطى هذه الشفاعة، آدم ما أعطي هذه الشفاعة، نوح ما أعطي هذه الشفاعة، وإلا لو أعطي. نعم. موسى، عيسى، إنما الذي أعطيها، عيسى لا يذكر خطيئة ولكنه لم يعطى هذه الشفاعة، إنما الذي أعطيها وادخرها يعني لأمته يوم القيامة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يشفعه فينا. نعم. ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله تكليما، قال فيأتون موسى فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، ولكن ائتوا عيسى روح الله. نعم. أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وكذا. نعم. روح الله وكلمته وكلمته وعبد، وهو مغفور له، وهو مغفور له، كل منهم مغفور له. أي نعم. والله سبحانه وتعالى أيضا غفر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر كما ذكر أنه لم يعطها، إنما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وفضل بها وأنعم الله عليه بها. أي نعم. فهي من خواصه عليه الصلاة والسلام، مقام المحمود. نعم. وعبده ورسوله، فيأتون عيسى فيقول انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناكم، ولا يذكر خطيئته، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا يذكر خطيئة. نعم. ولا يذكر خطيئة، هكذا يعني. نعم. والله أعلم، لأن بعض الروايات ولا يذكر خطيئة. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأقوم فأخذ بحلقة الباب فأستأذن فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا. فإذا رأيته رأيت الله يعني وقعت ساجدا. نعم. قال فيقول ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال قال فيخرج لي حدا من النار ثم أقع ساجدا. فيحد لي حدا يعني من أهل النار، يقال اشفع في كذا من كذا إلى كذا. نعم. ثم أقع ساجدا فيقول لي ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فيخرج لي حد من حدا من النار حتى أقول يا ربي إنه لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حبسه القرآن؟ القرآن ماذا يقول الله فيه؟ إن الله أن يشرك به وما هم بخارجين من النار، فقد حرم الله عليه الجنة، ويشرك بالله فقد حرم الله عليه، حبسه القرآن. أي نعم. لكن أيضا يبقى من لا تسعه الشفاعة، إنما تسعه رحمة أرحم الراحمين من أهل التوحيد أيضا، فيخرجهم الله عز وجل. نعم. فيقبض قبضة بيده فيخرجهم سبحانه وتعالى كما وردت الروايات بذلك. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد. نعم. إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام. هذه من خصوصياته أنه اختبأ دعوته حين لم يستعجلها في الدنيا شفاعة لأمته يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال هذه الزيادة من قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إلى آخره. على كل حال هذه يعني حديث صحيح في الأخير وإن كان الإسناد ضعيف. نعم. حدثنا ورد بطرق صحيحة قال عند أخرى. نعم. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لنا أحمد في الرحلة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي المؤمنون آدم يوم القيامة فيقولون اسجد فيقولون اسجد أسجد الله لك الملائكة، فيقولون يعني يذكرون ما اختص به، فيقولون أسجد الله لك الملائكة. هذا جاهد منزلة عظيمة، لكن لأنه لم يؤذن له في الشفاعة نعم اعتذر. نعم. فيقولون أسجد الله لك الملائكة فاشفع لنا إلى الله فيريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم لست هناكم. طيب اللي يقول بجاه آدم على الله، إذا كان آدم نفسه لم يعتد بجاهه ويقول لست هناكم وهو له جاه، أي نعم، لأنه لم يعطها لم يؤذن له، لا بد من إذن الله في الشفاعة. نعم. فلنفقه يعني هذه المسألة. نعم. فيقول لست هناكم فأتوا نوحا فيأتون نوحا فيقول لست هناك، فما يزالون حتى يؤمروا إلى خليل الله إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول لست هناك، مع أنه خليل الرحمن. نعم. جاء صاحب جاه. نعم. فأتوا عيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست هناك، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فآتي ربي عز وجل في داره. الله أكبر. فأستأذن. الله أكبر. فيؤذن لي. فآتي ربي عز وجل في داره. ما هي داره؟ فردوس جنة. نعم. فيؤذن لي فإذا رأيت ربي. قال لنا أحمد هي فإذا نظرت ربي خررت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقال. شوف قال لنا أحمد هي يعني انتبهوا أخطيتم. قال فإذا رأيت ربي, قال لا ما هي رأيته, هي فإذا نظرت ربي. شوف دقة الضبط, ضبط الرواية كيف يعني, كيف رواة الحديث والأئمة كيف يضبطون الرواية. بس أبدلوا بدل نظرت قالوا رأيت, ما المعنى واحد, لكن لأن يضبطها نظرت قال هي, مثل ما ترد على المخطئ وهو يتلو القرآن مثلا يبدي حرفة ها أو هي انتبه كذا. أي نعم, يعني نحن نستفيد من هذا دقة ضبطهم يعني رضي الله عنهم, ضبط الأئمة لما يرون. أي نعم, قال لنا أحمد, قال لنا أحمد كأنهم تلاميذ. هي فإذا نظرت ربي, يعني ليس كما تقولون فإذا رأيت ربي, فإذا نظرت ربي نظر معاينة, ليست رؤية يعني تؤول بالرؤية العلمية أو الرؤية أي نعم أو الرؤية العيانية, لكن الرؤية محتملة. نظرت ربي لا تحتمل, وجوه يومئذ ناظرة من النظر إلى ربها, ناظرة من النظر أخت الطاء أخت الطاء أي نعم من النظر بالبصر العيان. نعم, فإذا نظرت ربي خررت له ساجدا. اللهم صل وسلم عليه. نعم, فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقال أو قال أو يقول ارفع ارفع محمد قل يسمع. النداء ارفع محمد, نعم نداء, قل يسمع, قل يسمع وسل تعطى اشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها, يعلمنيها يعني في ذاك الوقت ما كان عليه الصلاة والسلام يعرفها من قبل, يعلمنيها ثم أشفع. نعم, فيحد لي حدا. أي نعم, فأخرج فأدخلهم الجنة. أي نعم, فيحد لي أو فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة ثم أعود إلى ربي, فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا. فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول أو يقال ارفع محمد سل تعطى واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا. فأخرج فأدخلهم الجنة ثم أعود إلى ربي الثالثة فيحد لي حدا فأخرج, يعني أخرج هذا الحد فأدخلهم الجنة. هنا أخرج مبني للمجهول, فأخرج هذا الحد فأدخلهم الجنة. نعم, ثم أعود إلى ربي الثالثة فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا. فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول أو يقال ارفع محمد قل يسمع سل تعطى اشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا. فأخرجهم فأدخلهم الجنة حتى أقول لربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن, يعني من وجب عليه الخلود في النار حسب وعيد القرآن, الله لا يغفر أن يشرك به. نعم, يعني من حكم الله بخلوده في النار من الكفار الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. نعم, قال لنا أحمد مرة أو كما قال حدثنا أحمد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. اللهم صل وسلم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو الله أكبر. نقف على هذا, أقول ادعو الله عز وجل, أقول إحنا ندعو الله عز وجل, لا ندعو الله لنا ولإخوان المسلمين بالعفو والعافية ولا يحتاج, ما يحتاج. يقول ايش تقول انت؟ اي اللي العلماء فيها يعني اقوال قالوا تكثر السراري فتعتق الامه بولدها لما تلد لسيدها، طبعا لا يبيعها، تعتق بعد موته ويعتقها ولدها، فيكون ولدها هو سبب عتقها، وهو بهذا المعنى. اي نعم، من ضمن ما قالوا في هذا. يسأل يقول عليكم، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل حرمة المدينة مثل حرمة مكة، مثل قطع شجرها وقتل طيرها؟ نعم هي محرمة يعني بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع شجرها ولا يقتل خلاها ولا تلتقط لقطتها، إلا أنه ليس في قطع شجرها وقتل طيرها ليس فيها في ذلك فدية مثل ما هو في مكة. هذا أخونا مطولنا الكلام، خلاصة الأمر يعني يقول لنا أنه يعني ما تزوج لظروف مادية وهو كذا. كل حال إن شاء الله، إلا أنه مبتلى بالعادة السرية، فنصيحتنا لهذا الأخ أن يصوم، أن يلتزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نحن ننصح هذا الأخ بأن تكون لديه إرادة قوية، وإن استطاع أن يتزوج فبها، وإذا بذل جهده ويعني بذل بعض الأسباب في هذا السبيل أرجو أن يوفق، وثلاثة يكون الله في عونهم. ذكر منهم يعني طالب الزواج لإعفاف نفسه، وعلى كل حال فيه جمعيات خيرية وفيها أهل خير ممكن يساعدون هذا الأخ ويتزوج، وإذا لم يستطع فعليه بالصوم. والعادة السرية الحقيقة أنها اعتداء، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الملامة يعني عن الأزواج، وما ملكت الأيمان. أما ما وراء ذلك يعني من لم يحفظ فرجه في غير الأزواج وفي غير ملك اليمين فهذا من العادين، فأولئك هم العادون. فالعادة السرية هي من الاعتداء. أكل حال هي يعني ربما تكون أخف يعني من، خاصة إذا الشخص يتعرض يخشى على نفسه العنت، يخشى على نفسه الزنا. فقد أفتى بعض الفقهاء يعني بجواز ذلك لمن خشي، لكن هناك ما هو يعني أسد من الطرق، وهو الصوم وقوة العزيمة وقوة الإرادة والسعي أيضا في إعفاف النفس، لأن العادة السرية هذه لها مضار صحية، مضار نفسية، مضار جسدية، ومضار نفسية أيضا. ربما أنه إذا تزوج فيما بعد لا يستطيع أن يعاشر زوجته، لأنها عادة يعني في الحقيقة سالبة وعادة قبيحة، ليست إيجابية مثل ما يعني يضع الرجل شهوته في زوجته. هناك يعني تفاعل بخلاف هذه العادة السرية. هذه العادة السرية يعني حسب ما يذكر لنا يعني الأطباء وغيرهم لها مضار على الجسد ومضار على النفس. الشخص نفسه يعني يشعر بأنه كئيب، ويشعر بأنه ليس مثل الرجال وليس مثل، وربما أنه إذا تزوج يفشل في زواجه، مع أنها عدوان كما ذكرت، هي عدوان، والعدوان لا شك يأثم عليه الإنسان. هناك بديل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: يا معشر الشباب، من استطاع، من لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع الصوم فليمارس العادة السرية. لا، انتهى عند الصوم. بمعنى ذلك أنه مقدور، لكن تريد تحتاج إلى إرادة، مثل الذي يعني استأشر لعادة الدخان، هي عادة وهمية الحقيقة، تحتاج إلى شيء من العزيمة وشيء من الإرادة لقطعها. كذلك العادة السرية يعني تماما هي مثل يعني عادة شرب الدخان، تحتاج إلى شيء من العزيمة وشيء من الصيام وشيء من يعني استدامة ذكر الله تعالى والحياة منه ومراقبته في الخلوة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غالب يعني لما يقول نخشى من الزنا يعني ما أدري والله، على كل حال لأن ربما يدعوه للعادة السرية أن أهون عليه. الزنا صعب يعني، فيه صعوبة فيه مشقة، وقد يحصل وقد لا يحصل، فيه طرف ثاني أي نعم، مع ما فيه من الإثم، لكن هذه فيها يعني خلوة، والشيطان هو الذي يذكيها، لكن هي على كل حال مضرة في الجسد ومضرة في النفس، يعني لها مضرة عظيمة لا يعرفها إلا يعني من وصفها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العدسات اللاصقة تجعلها النساء في أعينهن لتغير من لونها وتجملها؟ تغير خلق الله كما يا أخي، الأذواق مختلفة، أحيانا يعطيها الله يعني يعطيها الله لون جميل ولون طبيعي، وتغير بعدسة لاصقة يعني تتخيل أن مثل عيون القطط يعني تفجعك، فهو تغيير يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، وفيه مضرة أيضا، مضرة صحية، لأنه يسبب كثير من الآلام للعين ويسبب كثير، فما أحسن الإنسان يترك وضعه لطبيعته. ويقول الشاعر الحكيم نعم حسن البداوة أي حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب، يعني حسن البداوة وعلى طبيعة الإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا أجمل من خلق الله، لكن الناس أذواقهم وحسب أمزجتهم المنحرفة ينحرفون. أي نعم، خالف تعرف، الله المستعان. قال التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هل ورد في الشريعة أو لا؟ طبعا هذا مبتدع، لما تسأل الله عز وجل بغيره لا يجوز، لا تسأل الله بغيره، إنما تسأل الله عز وجل بما شرع. أما أنك تتوسل يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما ورد ولا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا فعل الصحابة. وقد يصل الحقيقة بالمتوسل إلى أن يظن أن جاه النبي يحكم على الله، والنبي أنكر على الأعرابي لما جاء قال إنا نستشفع بالله عليك، قال ويحك شأن الله أعظم، يعني معناه جعل النبي في مرتبة أعلى من الله، قال نستشفع بالله عليك. أي نعم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فمن قال يا ربي أسألك بجاه النبي يعني كأنك تقسم على الله بغيره، وأبو حنيفة يقول لا يجوز القسم على الله بغيره.